بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جنة كارلا كهيكا قرآن جلقبا سورة المؤمنون آتي ورى بواقد الرابو فتو ربنا آتاسسو ربنا جنة كنشوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كان يجوران جلقة بسورتنا سورة المؤمنون أكما جلقة بإسادة تجركنا مؤمنون جد مكانا وامامته وان مكاكنا جلقة بامته مكادن قرآن كوني إرقود نساء كلمة ما إسا كيت سجرتون تكا معنا كيت سجرون وامامته warri maana da waamame gababa da suuraan hedduun kalima ma isii keessa jirtuun waamamte jechuun ni dandahama. Akka suuratul ikhlaas faa maanaa isiin qabdu waaman malee kalima ma keessa jirtuun waamamti irra guddaan suuraadha. Isiin tuni suura makkatti buute irraayi suwarri makkiyyaa fi madaniyyaan akkuma yeroo hedduu irraa dubbannu wanni godaansa rasuula duratti bu'e makkiyyaa jedhamti. Wanni eega isaan godaanan bu'e ammoo madaniyyaa jedhamti. Osoo makkattillee buutee jenne osoo makkattillee buute. Suuraan tuni suuraa ishii dura dabarte suuraa suuratul hajjiin munaasabaa maal walii qabdii yoo ka jedhan taate suuratul hajji sahihni makkiilleen keessa jira madaniilleen keessa jira jennee dabartine. مناسبة نسي والرقاب دو سورة الحج آخر إسيك ستي وفعلوا الخير لعلكم تفلحون جيشو دبرتتي وفعلوا الخير لعلكم تفلحون مجمل أجتي ولكبامي وفعلوا الخير جرامي دبت مثان وفعلوا الخير لعلكم تفلحون جرامي مجمل أجت دبت مثان أسيت سورة المؤمنون أنتوني تفصيلا أسيت دبت جيشو لتي بلفتي مؤمنتوني والرقناتي والرقناتي والرقناتي والرقناتي بل افتي اشتي دبت ججا اكو مثلا جلقب سورة الحج كيستي كافة مرتي وان قجيلتو يو كافة ما كيستي كشك تنتات سورة الحج ويت جلقب نو ربنا كاتا اومانا ما كان اتئومي آدم بي اتئومي الراكاتين نوهمي اشتي مجملت الرحمامي اشتي امو تفسيلي كاتي كانت ارى الدام باسي دبت اشتي آيات قد الله مرها بآيات قد جهادت أكو مثلا سورة لمن كيسا واني وجود خالقا إراتي أجيلتو تقوشما إسا إراتي واني كجيلتو واني قبر من ساكا قراتو إسا إراتي كجيلتو هدوتو كيسا تدبتامي هدوتو كيسا تدبتامي أكنان والفكات سورة انتون سورة انتون واني سين الرا اجتمالة تاتي تبكاهو مال الرا دبت مال فاكيسا جرايو كجنو تاتي جلقبن إسي حقيقة إيمانا دبتو دان جلقب دي حقيقان إيمانا ورمومن توتا أكامي بود نساني هو إيسات تديبئان جدودا دبتو رانجل قبض آيان نتون سوران تون وانا جايبا إدرا جلقب إسي تتي ويتا مومن توتا ورأكناتي إسانت ورملكي تججو دبتو مفهومني مخالفة دا مفهومني إسي قد أفلح المؤمنون ويتجنوا غير مؤمن توتا مفهوم المخالفة هذا مالكنا إميل كوين جتشوكن وانسا آخر سورة كيستي سريه من فيده آخر سورة متانا كيستي إنه لا يفلح الكافرون آية رما درتي سورة نهاية لباب قرى سديدي آية لباب قرى تربة تسلع رتي مرافقة رتي إنه لا يفلح الكافرون جتشيان ويتكانا وانا ستي مفهوما دبتا ميكانا أشتي منطوق من دبتا جيشونا دوبا جالقامني سي ويتواور ملكي دا دبتو آخر رئيسي دا وان ورهون قودا دبتا جيشا أكو مثلا جدو كانت اوما ربين اومي اوما نما وان تو كتما إساء الرتي كجيلشو دن ديتي ربي كينا رتي كجيلشو وآفر ولكن يجب ان يكون افران أكاتا أوما نما إبتئوما بأطواره المختلفة وان إن إرد أبريكانا من نطفة إلى علقة ومضغة وخلق آخر ترتيب كانت دي مكانا نودب بتوان دن دي تربي كينا إردتي بيكم سربي كينا إردتي قجيلشو أكو مثلا سنتي أنسيتي أوما سميدين دبتي سنتي أنسيتي روبا سميبوسوني دبتي أكو مثلا سنتي أنسيتي أنعام في كان وأنتي اتفيد أنه فواكها في كان هند وان دجيد أباه كان هند نفتب التوان دن بيربي كأنه إردتي أجيل سنبودا كسا سنبياء تيفي واحدو وان قرس إراخو لأنه لين وفهمت دوبا سورة تنكيسة تيوان نجرو وان تقول ما متي والرابو أقود الرابو فتربنها تاتسو أكنا جتون جل كبتدو قد أفلح المؤمنون لغا ملكاه مؤمن ثورني جت مؤمن ثورني لغا ملكاه جت أولا جت كان وان أفان عربا جدامو أفان عربا مال جدا نماني اسم وفعل وحرف آية ندراتني جت كان سدين ولتك أبات جدا اسم اللين كيس جرا في اللين كيس جرا حرف اللين كيس جرا وان سلافان عربا دبتهمون آية متكتي تنا ولتك أبات جدا قديم حرفيدا افلحان هيليدا المؤمنون اسميدا دوب ربين مؤمن ثوني ملكا هنج چودان جل كبي صفه ايمان اور كبسون مؤمن ثوني ايمان ان هما منسون ملكا هنج چودان ودبت دوب مؤمن ثوني ملكا هن ويتجرو مؤمن نسون ايمان ني مالي مؤمن اج چون ماكم ايمان ني مالي ايمان ني التصديق اتدوك اوم سودا إيمان جازمة مرمى لغوم سودا جبرمان هكا ربي تكو شمال انجرو جيشوسا دوب إيمان أهل السنة والجماعة برتي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان إيمان قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله جيشوك أنا نمني دنده أفانين جيشودا نمني دنده جيشودا أكو مثلا معنى إسابيك شروط أولاغا إسابيك إيغا معنى إسابيك أولاغا إسابيك بودا واعتقاد بالجنان قلب التلو بغومسو ري شرطين إساء اليقين المنافي للشك شرطين لا إله إلا الله وانا فانين جد تساني يقين جناتو يقين نسون عمال قلوبات واعتقاد بالجنان وانا فانين جد تسان ومعنى إسابي تسن قلب تلقوم سوجكو أنسن وعمل بالأركان إيقساني دلقا دام ملسو دات دلقا ملسو دلقا ملسو لن إيمان الراهي صلاة صومون كيكوني إيمان الراهي إيمان يكما قلب الرت دبتمو وان المل ترت اللي دبتمو ويتكو بابه ويت إسلام ما ولدت قبامي إيمان كفيسا قراني إسلام ما وان ظاهر ملتور أمالي دوبا ويتكنا شرطي لا إله إلا الله كيسا تقومالي الانقياد انقياد نسوني شرطين معنا لا إله إلا الله تبيت أولادان لا إله إلا الله جتوكنا الانقياد وان سنجل بطمودات جال مساكم وان سنجل مساكم سنة كاميري وعمل بالأركان كجنوكان دوبا إيماني أكنا أهل السنة والجماعة درت يزيد بالطاعة أكت إبادة ليدن الديما وينقص بالعصيان كتب ديد ليدون مو نير باتا نير باتا دوبا هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مؤمن جد تونون ما كمي كربي مؤمن تون ملكاه جرون كوني كاكمي أسيتي قرتي فطربات دوبات من تفصيلتي بكبراتي حصري فقبو مؤمن تون لقا كان كجد الربين سورة الأمثال كيسة ودوبات يجف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يقسني مال جري أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة من ربهم إيش لهم درجات لهم درجات من ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات ومغفرة ورزق كريم جزاء ثانية تكون دوبا مؤمن توت أتو أسد إنما ندا تحصريتي مؤمن جتشون نمو مسيف هجناك أفو كوفا كجتشوتي كان كوفا كبرا حلالة مكا في وام جتشو دوبا ويتكانا مؤمن توت أتو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم إذا ذكر الله يو دبتامي برد ربين دبتامي وجلت قلوبهم خافت قلوبهم قافوا في دبة مال حياجة تورجان ويتبرت ويتدبة ميكستها دوبة أتكي ستة أفلالياتي هل إذا ذكر الله ويتربين دبة ميكالبين تيتون ججيرم وهي قبدي ويتعين ربي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كون إيمان زيادة إنك بيتها صريحة دبة تاجر القرآن إيمان يكم ريفو جنساني يو آيان ربي سن سرطي قرامي سيف إدامة إيماني كقلبي تلقوهم ستولي زيادة يكين للي سيف إدامة واني دلقات أمرلف تولي أتي تطبيق نشرعي سنين للي سيف إدامة آتي ويت قرآن سرطي قرامي سيف تلمان سكيسة ملتي يو سكيسة ملتي الحمد لله يو ملتين خطر كيسة جري يتوف بيك تتاني تسيف تتعرار لي تولهم وعلى ربهم يتوكلون رب مقف الرد إركتان إبماني ركتني هدمني ونفيت يؤسان التقالت رب مقف ربي اتبت ونسان تركتني انجر الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا جه مؤمن تون رقا مؤمن توتا جرسني جدا إذن مؤمن توتا رقا مؤمن توتا سنقا كام رب نراد بتاجر قد أفلح المؤمنون مؤمن تون ملكاهن فالحي ججون أسلتي الشك جان ورسولة دوبا فالله جتونو ورد فقطوان فالله جانيف مالي في إسان تدتشي بكيسي قطر قناة فالله جرالماني ومامان جران أكوان أتين كون مفل ويتا قد أفلح المؤمنون جران أكوان بكيسيتي وان برباد دوسان اتجيتي في جتشا بكيسيتي كراكنا بكيسيتي دلقا دان بكيسيتي وان برباد دوسان اتجيتي مؤمن توني ملكان ملكين وان كجيلتو أرغتي وان صداتو جلابهو ربنا كنا في هذه البركة ستي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما لسن تبين لمن كيست ولدك أبى متجدج. وأن صدا تجلى به لماذا زحزح عن النار إذا درى فجفم وأدخل الجنة وأن برباد وردت كنا أول بمال برباد ذات. يا ربنا بتجلى سباز يا ربي بتجلى نباز يا ربي يا ربي بتجلى نباز يا ربي جنة سيارة فضل مكيت يا ربي نهير. نمني بالدرة فجفمي جنة سنسفمي فقد فاز رقام الكاهي جدا مالي فري وان صدات جلابه وان برباد سن أرغته جدا إذن قد أفلح المؤمنون مؤمن تون ملكاهن مؤمن اللي بين إيمان اللي بين سبت مؤمن توتا كنا أكم جنانا ست الذين هم في صلاتهم خاشعون إسانا صلاة إساني كست قجب أنساني جدا قلبي وفي قدك أباني قلبي وفي قد شبساني قام وفي اللي إجا وفي اللي حركات وفي اللي قاباني صلاة كيستي خشوع قد أنساني خشوع جتون وفي قدك أبوتا أصلين خشوع جتون دا هيئة في النفس هيئة في النفس يظهر منها تواضع وسكون على الجواري وان قلبي كيستي تا إثين عمال قلوباتي خشوعني عمال قلبي دلقا قلبي داتي أكاتا قلبي كي ستته يو ونسون إجلال ربي كيتسون قدس ربي كيتسون إن قلو وان قرأموسون تأثير سرطي قطي قلبي سن قدي جافته ملتون سنيك عمرت ملتا تواضعني سكوني يعني خشوع جتشون مانا سكوناتت اللي بفجرة ظاهر ما نساته وخشعت الأصوات جتشون أي سكنت الأصوات وهدأت يجا دوبا سكينا سرتي ملتكا أتي إجانتي أتشلالتو التفات اختلاس شيطان أجل الإنسان هنقف دقافتا مالي في حركات نرى هنقابت تواضعتو صدى ربي سنتو قلبي تيتر غلبي أكا إجي تيغر برال لالي أكا قلبي تيغر برام بباني ستاس سيجا قلبي اللي دنيا كيسا ببات تربي سمالي صلاة سنكيست أكو مثلا إجي تيغر برال لالي حركان هر كي كيلي أسي أتين صوت شو وجد شو فنافو صحابان ويتسالاتا اللاتي متى إساني قباتي تيوان نجر أموفكار خشوع ثاني إرّا سوّجوا دبورة أكوا مكافئة إرّتيت حركة وشين كبنجيجود كوني حقيقة خشوع آتي تجاهودا حقيقة خشوع آتي تجاهو سربينو هاكن دوبا إتكانا ور سلادة كيستي خشوع كبنجيجنا ور سلادة كيستي خشوع أن كبن ملكاه وملكه ليه كأن مفهوم المخالفة هذا ملكه ينسو يا رب إنه ملكه سيكا خشوع نكوني فردي صلاتاتي مو مكملات صلاتاتي جيتو كيستي علماء نجي جلما قبان خشوع نكون وهو لب الصلاة لب صلاتا أن صلاتا ونس لا صلاتا كنرى لالم خشوعات صلاتا كيستي قوت أكما رسول صلى الله عليه وسلم نوهما صلاتا كنرى نمتج وان بكماله ما نرغت يعني إلا ما عقل منها إتي كنرى وان بكماله ويتفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمان ليه صلاة كنرى نما عشري إسي تنقلو جرجان هارتا قرنيسو إسي هارتا سغليسو هارتا سديسو أكنا جيتو مالي قدري خشوع كيدي كنان قدري صلاة كنا كيستي أتي وان قرام بيتي قلبي دامبير جراتي جتون أجرين كيبو جاتا جيتا صلاة كاملة صلاة إقاما وان جدا مكانا سلام نك روحي قباتي لام شو تهور أبدي رابطون يو قلبي تأمبر جراتي خشوع دسنبر جراتي قلبين تي صدانان قلبين تي قجبنان قام نك اللي قجل إسسان قجل إسسان دوب مكملات صلاتاتي وان صلاة فضلي بالتنقود تتنمو وان برقام صلاة كي ستي برباتي سجنان علماء نهدون فرائد صلاة إرالة قاوان dirka majan salata ke setti khushu' aqabatu namtija dirka majan atahu dirka majura walin huda mutalaba ke sani ba hajaran akana je chumali akuma gode sanittiyo ka salatu taate khushu' nisare sadarka inni qalbi nisajabte wallaba yu akasumati salate salata kanan sala newan je damun inqabu qadaba siwan je damun inqabu qadrin isa akuma rasul je dan san yu kanis fi dangale yo rabbi sago de harka la margate yo harki to ko rafi harka la margate yo ka nisfi argate ha go margate ha argatu male ajri tu gadi tikka ta male salan uhuda tanjala ni baha je cura je ani garu heddun warriaka qurtubi da fa war tafsirul munir fa kunnin asahhi naqwal ulama khushu'ni fardun min fara'id salah je cuhe irati de man barakallahu fikum kuni wa jajabatu barbaci sakaitati صفة دراتي فاقر صلاة كيستي ورخشو عقابو مؤمنتون ملقاهسون يا ربي سانتان تاسس إني لما تاهو والذين هم عن اللغو معرضون إسانوا أمس غرقلن ما لرى غرقلن عن اللغو تقرى غرقلن لغو جتون أفان ربا تتي كل ما لا فائدة فيه من قول أو فعل دلقا إرى هم بؤانك ابن مران جدن لغو مجرى مون نبو انكم نمرتي اصلي نساء اكبان ابو الفا فاجرتي اصلي نساء ما لا فائده به من الاقوال والافعال ويشمل الشرك والمعاصي تفسير لغو يدا كانت ارا بكمال ابن كثير فقال لي كانوا مجد ما لي في غبر قبي حاجه قوتي اللي جتو غبر قبي اعلان وان بدا دمالي الشرك بالله ربي تواهل قدوت الربدا سنرى كاسي أتشرى وان معزي أجد أممران ديبسي وان بؤاسين كامن فائدة وان كيس سنجر فائدة دنيا كيس سنجر فائدة آخرة كيس سنجر وان دبت تهينا وان دليد تهينا وان فائدة قبل مرتي لغوي جد أما دوب مؤمنتون نعرف عرف ما جركون والذين هم عن اللغو معرضون وان فايدان قبن خندر غرغلا واذا مروا باللغو مروا كراما ومتك بجارات هنيت وانا كثير جسانية جلال تجيجو وان جسانية جلال توميتي دوبو يتكنا انا فتي ارى مالكي سجر لغوي كان ما لسنت فكاتا وان زمان اما دي مكان كي ستي مالي نصف السر تي فكاتا وان نكون لغوي نرى نمني غرين نما مرنجنو garu mar osojeda ni rafakati dubbin akhbar jala de imami akhbar ma televisiona kana tayetu majala de imamar amata ku dani malalta أحيانا نملي قرين ساعة أفوري أول يوميا كلالو تجرى قرى ساعة جهانا ملالو تجرى ني أخبارهم على الهاجر نواني بران جرتو خلي المسلسلات خلي يعني وان معنا وهين قبل نواني نسكي سالة لن تقول مامتي مي أخبار ملال تكنا لغا دا أني أخبار حرام انجدو تلفزيون الليل لالين اللي انجدو ولكن واني سين انجدو مي والرمان جل ديمتو نمني ندقهو مي حسوكي يخانا نمني دقهو نممان أخبار خانا جل ديمتو وقاكو لو وقادي دمها جل ديمتو خانا بؤانا تدي بثين ماين إلا قيل وقال أكاس جدان أكاس جدامي سن أكاس جدي هكاس دوئي مالي فائدان أتي دنيا إرى أرغتي فائدان دنيا فاتر راغلتين فائدان أتي آخرة إغتو تأتي راغلتين ما هي راجع نفسك يا أخي الكريم يا بوليتي يا بوليتي يا لبوتي راجعي مي واني أتي بوانة الرادي بيتين بوانة مسلسل الرادي بيتين بوانة أخبار الرادي بيتين بوانة مجلة دادة قرأ الرادي بيتين بوانة ريالة لما لما نجرى جريدة بيتين قرأ الرادي بيتين ما هو يو بوان جراتي بوان سن حقم بوان نمهر كيسو كنافو مومنتون نجل دوب ربين كينا ستي وان أقوالا في أفعال بوان من قبني دلقاء إسانيتي مت إسان برتي وقتين غالي جيجا مومنتوتا برتي وقتين إسانيكوني ذهبا أكا ذهبا تتلالما وقتين تك إساني را دبرون هيا من جيجا وقتين تك وان بوان إساني قبنت إما وان دنيا تبوا إساني قبو تكا وان آخرت تبوا إساني قبو يودا لقم ملي يرون تك إساني را دبرو إن هيا من مؤمنتون ندقاء جيجا يا رب وركسي يا رب نتاتي ثانيت أن سيفت سدفا والذين هم للزكاة فاعلون أما اسمه من توت الرجاج تون والرزق عليه دلجان ثاني جدا والرزق عليه كنّا ثاني زكاة عليه كنّا ثاني زكاة إنسان كنّا تكوني فاعلون والرزق عليه دلجان ثاني جدّون كوني معنا مؤدون كجيس تنجدودا زكاة كنا مال تتفت أمي ويتجدان زكاة كنا معنا لما تتفت أمي جدان معنا لما تكو زكاة جتون لب موفيق الكليسو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كأتيكو نتزكي نفسي تكون لب تنكو الكليسو دا دنس شركي في ومر الرئيسي الكليسو دا أسيت للزكاة فائلون جتون كن تزكي لب إساني كوان هم اللي مر الرئيسي الكليسا جتو دا تكا كون موزكا مبيكما هوري إساني راكا كنة جتو دا تفسير ركن الأمان والبر صحيحته لن إمدان دهما هاتو ابن كثير فأ إرهدون لما زكا ما الدنيا هري الرباسا ساني جده جتو جرا تفسير الله جتو جرا كتاب نيسي نركا قبضان الله يكون ولتو جده جرا والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون جد لجتو فسره جرا كتابي لجتو فسرامي والرقرين كما لك نفسي كل كل سوساني آياني مكيا دا زكا مكا تنبو دي جود آني لسي قبو نمال آياني مكيا دا جن آياني آيات مكا تبو تي جن آياني دوغا آيات مكا تبو تي زكا واجبته همان جرتو فضلي همان جرتي واني مدينة تبو نساب نيسي اكنا وانا اكنا اروانا اكنا تبايا وانا اكنا اروانا اكنا تبايا كن ناجة مدينة تبو فضلي زكا فضلي قباتون مكه متبو اي جوران ارا جوابن كان لي بارك الله فيكم دوبا معنى زكاه دا ارهدون لما زكا ما هوري الربا سم بكمت فسران لچو معنى لچو صحيحو اتي لچو سر ربا كيسا اي مؤمنات لبوتي وان فوقت ارا وان قد انت ارا كل كل ليس ربا كيسا هوري كيت زكاه كسبابته وسكه سن ربا كل ليس ربا كيسا اياني لچيفو نيتي يجو سنتي أنتي والذين هم لفروجهم حافظون أما اسم من توتا رقاجة جون ورى فرجي إساني تيفتني جلك أما سالاسا ورى تيفتني حرامك إسامبو رقا ورى تيفتني إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم بكلمة تيوتاتي مالي جتا إلا على أزواجهم نيتدن إساني إرى تيوتاتي مالي دبر تيفوتني نكاح شرعي دان أفجلك أبن إرى تيوتاتي مالي او ما ملكت ايمانهم تكوان هرك اساني هن ارفت قبروت اساني الرتيوت اتمالي فانهم غير ملومين اسان سن غير ملومين جتون هن آلة من سن الرتي لمان كان الرتي آلة من لمن كم دبرتي نكاح شرعي الركبانيه غبروتا هن اورفتن هن اورفتن كيستين على تمام مفهوم المخالفه هذا وان سنين على جرو كيستين على تمام جو كانان على وان جرتيو قد كان ساعتي كرام ليدان ني على تمام ورفوض نمبقى ان سوره النساء ان كيستي ايام تقريبا نما كشن ولت عن ستين وفازيتي جرتي ولا تنكحوا ما نحكى اباؤكم جو الركافته حرمت عليكم امهاتكم جو الرهق والمحصنات جو غوتي نما كنت أشان كفودو إسان تاني أجت دبتة جرتي حديث الرقائي تيدا أمي الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها جدو هبو إسيتي في جدو أدادا إسيتي قرأ أباتي تقرأ هادا والدتك أبوني انتهو جيتو إسيتي تيكورة طربة واني أجت دبتة محرمات جد أمي واني دبتة مجيتو وإذا كان وان كان كيس وان حرام اجت ندبته مت حرام اجتون الرهاسهم اسيت هو اتفرجي كيتي سوق ابدا قام كيتي سوق ابدا حرام كيس ابو الراتي سوق ابدا ومال مال نيتي تتنكا حشر الرقبدو في يو قبرو نخجرات تاتي قبرو تملكت هن اورفتيو تاتي مال انت وجهك الآن تنا أكفوا آتت ونسي هيا ومدبرتي في أتدرى دبرتي ميتا دبرتي أفوري دبرتي شنيت سيوفو تلي دانقا دبرتي بكشرين سنجاري بلا دبرتي يوتا نكاها مالي تبراتي دين تلي دانقا دبرتي دانقا دبرتي يوتا ربين حراما قولي اشتي دبرتي سنتي دبرتي لي دانقا دبرتي كنافو أتر دبرتي مفرتو في جيرها سلا قبرون نجيرتو يو قبرون نجيراتي قبرون أتو دانقا بدو سن هذا أتي دنديت ملكت قبروت هيوتات ولكن دبرتين فودون كسي هيا ممو أفرقه دوبا ست فمن ابتغى وراء ذلك نمني سنين أتشت بربادي فمن ابتغى شيئا كائنا وراء ذلك وان كانان ألا نمني بربادي كأتيت دبتامي وامي تقوص ملامه أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم دبرتي نيتي سانيتي في وانان دورفتاني كانان ألا نمني بربادي فأولئك هم العادون ور أقسيسون هم العادون أي المعتدون ور بك ربي اتتابت أجئين تركان فتي حلال برا تري حرامت سيني جيجو ور حلال برا دبري حرامت سيني جيجو دوبا أزواج نلين أدن تقول أميكا أزواج في عام ميدا دليل براتين خصفنا جيجو دليل براتين أفرته رتي دي فميمالي أسدتي إلا على أزواجهما جيجو او ما ملكت ايمانهم من اكم جن نشاني مفتوحة واني اتهان طرفت سرقون قبو دوب آيات كان كيستي فمن ابتغى وراء ذلك جتوكنا علماءني متعلين حرام جتو الرتك جيلكتي كن اللي وراء ذلك اكم سن استمناء واني جد امولين سحاك واني جد امولين آيات متنان حراما استمناء جتون حركان بشان في الراباسو دا حركة كيتين بشان في الراباسو بشان مني جرمخان في الراباسو سحاق جتون دبرتي لمان وفي ولدتي تبعتي بشان في الراباسو دا دبرتي لمان أكسلا دي راب دبرتي ولدتي ولدتي رفتي جتون دوبا كون مرتنو فمن ابتغى وراء ذلك جتون كان جلسينا ربين كبك آسيسي كمومنتون اتنابتا مالي في مالي أزواجها في ماء نيتي نكاح الرقبة نيهي قبروتا قبرونا الرنجر وانها سيدنا فنجر طيب دبرتي ثاني رتي دابتو دبرتين أفر حق أفوري تتربي نسابك كاسي شرطي عدلي قدوتي في إسي والكتاسو تي في من التعدى بيدن ديتي قباتي وكا والكتاسو تاتي شرطي نسابك كاسي حق أفوري تي خانان ألتي متعلن متعن هذا بعلم تفودو جاء تكوتهينا جاء لما تهينا جاء سديتهينا وقعيو تهينا تيجا ديتشيون كوني حرام شرع الرب بقاس من كوني لين كانان على وراء ذلك والروان كانان على جيرو بربا دي ربين مال جدين ملعادون والردانك دبردانك وسن ربي جابسي تركان فتيجو علماني قرين him baka athajet an ho bishan harkan fir rabasun him baka jecha yodu fi ho akuma فضلات بلا فراباتون بقاو فسدي ونجدامو إداني دي بفراباتون نبقا كوبا حجاما ونجدامو حجاما فراباتون نبقا أكو مثلا كان اللي بشان فاتي داكي توليتي قباميو كان نمتتي تهاجة متاتي فراباتون نتهايو جدان كوني مقابل نفسي تتلوفي قياس فاسد لإعتبار جانين علمان هندو بطاقنا اللي كتابا جدا في التأكيد قياس قياسني استمناء حجامة في فسد الرد قياس قدون سيني قلامي استمناء بشان أركان في الراباسون كوني أكما كوبا عنديك وفي الراباسوتي أكما إدى عنديك وفي الراباسوتي جلاني قياس قدون قياس فاسد الاعتبار قياس العالم قبني ما لي في آياتها والتي بوي صريح آياتها والتي بوي فكنا إذا رجعتم أبو البيان akka gareti balise irradu barakallahu fikum kanafu ayanni kanarratille gayyeche teja akuma sanammas ibn al arabi abban kitaba warra maliki da kuni ayanni tun ayanni asiddubatante tun ayaton asiddubatante sifata mu'mintota ke satti tadubatante tun martinu diraf dubarti walin dubatte jiraayat kanamale sabihu li hadhihi an-nuqta aidan ayanni marti ayanni asiddubatante alladheena hum fi salatihim khashi'un jachutti wa tadubatille diralle dubartille waluman dubatte wa ita mazanil laghwi mu'riduna jattille diradu bartille walumakabde dubatte أكما سن زكاة ويتدبت اللي والمتى قبضي دبت هاته أسدك آيان نبقى قبروت فود نبقى جدك ديرقف دبت ديرقف دبت إنك جدك آيان نتون إلا على أزواجهم جده حتى فروجة تيسا جدكوكان آية برات دبت ملي كيسي آية برات دبت ملي آيان نكون إيروم دبت جد آيان لما ولت عانتتون ما لي هدفني إنك أنا جدو تكفى دبرتي وتدبت إلا على أزواجهم جدا سلا فروج تيسون يصير عليه واجب ويحفظن فروجهن نجت شرب كبرات تلو فجرا كن نسي دفارة كنون قبل إني أسيت كدبت ما يكون دير كوفة دبت ما سياق النساء إلا على أزواجهم جدا كان عبد جد دير كوفة دبت ما جدا لما تا يسين إجماعا قبر كبتة قبر كسان وفتي دلجيسون دنديت يوغا بريتبيتات يوغا بريتبيتات ونسي في اللي نتا ولكن أكا كثيرا ويسا قبرتي بيتاتي يسي وجرفو دندهو يسين قبرتشيو بيتاتي ولي رفو دنده في إجماعا كن ولي قال علماء خلافة وان قبومتي مثلا خلافة قبومتي وان كان تهيب دوبرتين كيسان سينتو آيات كان كيسا هنجرتو بكا قبروتا بيتاتني قبروتا تفايدتو كان كيساتي يسين كيسا هنجرتو يا بارك الله فيكم طيب أما صوما ملكات إيمانهم جتشو كان كيستي بكبرات علمانك هدو الرادبة ربين آية سورة النساء كيستي قبولي لما ولد قبول روغي من روغي وأن تجمعوا بين الأختين قبولي لما ولد قبول هنته يراكت قبولي لما نناكت روغي سنتاني سيلان نكاحا ولدت قبون روغامو نكاحا فودن ست ولدت قبوت روغامو بتتت بتان اللي ولدت قبول لن روغامو آيان نعمين أجلان آيان نعجي عمين أجلان تبتت تنيه تا نكاحا ولدت قبان اللي هنتاتو بولي يلا مولدت قبوني طيب آيان نتنيهو إلا ما ملكت أيمانكم وان هرك كيسان هن قرفت مالي جتي وان هركس سنان رفت ملك اليمين يوت هنتا ابلي تلي تا تجو كني عثمان غا خدني جنان جدان حرمتها آية وحللتها آية جدي آية نتا حرام غوتي آية نتا حرام غوتي دوبا كمتي دلا غمجان كوني علماء برتي آكا كبا كمن برتي كلمات كتتي كنو كانا ميتي اكمتي والبيره تراجتون جدل تو عامي وان تجمعوا بين الاختين اللي نعميدا إلا ما ملكت إيمانكم جئت لمن بمعنى إلا من ملكت إيمانكم نمهرك كيسنان رور فاتمال يجو دا كن اللين عامي دا. إذا تعرض العامان عامي لما يوم والأهي يو كوالله فكاتي كوالله فكاتي فيما يبدو للناس وأن ما مولا تكيت ربي براتي ربي والله تنجرتو كلام ربي تولين داو نما براتي يو كوالله فكاتي أكمت والبرا دبر سني ويتجران أبان عدوا والبيان حقا وشني ولدت عن سني دبتني آية سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين تمقدمي سنتدرد برجان ما ليه آية سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين وانفروا حرامته تنسيسا اتكاجلت دبتاجرتي آية نسي فضيلة دبتاجرتي تايتيكا جيلتي دبتوتو تفاديرا دبرتورا جالا تاكا جلان اكما سن آياني سورة النساء حرام جتشو لدبت وان حرام جتشو دبتو في واني حلال جتشون الرافؤتهم سريحة كانتهم يو والدب كران سلامات اقرام قرور كراك حرام جرد مقدم جان كحرام جرد مقدم ري حرام نسيغا فجيس قريو ديفتل حتى متانو فور ديفتل وانا تغاف تم تنقبت يسي فور يو ديفتل وانا تغاف تم تنقبت يو ولي تغابون حرام تيفو تمو تغاف تم يو كحرام جدو في كحرام مت جرو والده كحرام تهوت دور دبر جدان اكو بسان اماس عامين عموم وفي الرتي هفيفي عامين خاسين اتسيني وإرى شرف من كتكاه ما تكا إرى شرف من سنتو مقدمي جان أكاميتو يتجنو أسيتي ما ملكت إيمانكم جتشوك أنا كيستي أبليتي خوصيسا والتي قبون انتهو بنص القرآن بتتي أبليتي خوصيسا تفتا والتي بتتون انتهو جان بنص القرآن لما تا موطوعة الأب ولا تنكهوا ما نكح آباؤكم جنامي تأبان إساء وللرف نكاح رتي وللرف ملك اليمين ولدتك أبتون إجماعا انتهوا جرام كل اللي انخلصاها السفامة إذن ما ملكت يأتي عمي ما ملكت جروكانا دخله التخصيص وان إرى وان قريك السابات اتسيني جرام وان تجمعوا بين الاختين هما اتنسين جران ويتكنا عام منهم خصف مني في وان كي التوابات اتنسين مني في كوا اتنسين ان ويتولد به كم دور دبرا ويجران وان تجمعوا بين الاختين دور دبرا نكاحان اللي أبلي يلما ولدتك أبون انتهوا ملك اليمينين اللي أبلي يلما ولدتك أبون انتهوا وادي هامي ها؟ والذين هم لأمانات واحدهم راعون أما اللي مؤمن توتروا قاجتون إسانوا أمانا إساني اللي تيسان أهدي إساني اللي ورتيسان ساني جدا واحدهم راعون أمانا كتيسان جتون كني والذين هم لأماناتهم جتون كن أمانان تكاليف شرعية وان شرعان سر كيت توحيد الراكاسي عبادة في معاملة مرا نقبت تجران أكما سوى وديعا وان سبرك يمل نقبت تجران أمانان أمانا فأهدي بكتوك دبتي أم أمانا فأهدي كوني أمومتي وان تربيتي في وان تنمال ويتأدام بات كل نكت تجران انتبهوا لهذا أمانا في أهدي وان حق ربيتي في حق مخلوق جدتي أمانا تهيتك أهدي تهيلي مروم قبتي أويت والبرا رفتي أمانا تكاليف شرعية وان جدوك جدو ربي وان شرعين سركاه قوتة دلقو اكو مثلا وان نمن سبرك هاية امانا سن قوتة قلشو ارت دبتم اهدين امو وان اكا قد اقوتي افي وفقف تيبتي عقودة جدوك جدو نماتي عقدي قوتي تولي قلتن تكا وعودة وان نما فاكسي قوتة جتة بارلم تكن ارت دبتم ديان اهدين هادين كان رسد بطن بويتا والبرارو في أكانتي أدان كابا ما جان إذن أمانان التكاليف الشرعية والوداع وان ودياتي في تكاليف شرعيه رت دبتما اكو مثلا احدين وانا كنذري وانا عقودا في وعودا وان ما بالما قدن رتي دبتما جان كان التي تنجد وان جدو ثاني دي جدو ربي لنتي سن وان جدو ثاني دي جدو ما لنتي سن جت ولي غلطي فكوتشا ساتو ان رسنري علاما منافق ما دي اذا وعد اخلف علاما منافقا يو بالما ما غدي هنديكا دوبا سنتي انسي والذين هم على صلواتهم يحافظون اما ليس ان وان صلاه وان ثاني رتتي فمن سن جدا مؤمن تو ترغاجچون جل قبر دت لي ور صلاه كيتت قلبي دچفتني جده صلاه دوبتي اما لي بكسلا اسيت تيجي ستت لي ور صلاه رتتي فمن جده مؤمن توني صلاه لي وقتي سي رتتي فمن صلاتني ويت صلاه لله خشوعا اركان سي غوتني واجبات غوتني سنن غوتني اما خشوع قلبي قبدون صلاتني صفكنا كن يوقبات ملكويت يوسف كسي كان قبان نتات تكا هنكو كيت يوقبات اوف بددي اوف ولاني بكتوبه تنجرتا يجا اولئك هم الوارثون وركسيسون هم الوارثون انسان ما جدا وردال والردال إسان ومال آل يا ربي كين الذين يرسون الفردوس والفردوس آل إسان ومجد إسان ومقفة كوانجة جوتي وهم فيها خالدون إسان كون أتكي ستي أبدتهن أتكي ستي أبدتهن هم فيها خالدون هم فيها خالدون إسان كون فيها فردوس إسان كي ستي خالدون أرمك آجنة تاتي جوتي تفير أمير ستاني سكول جامعا كان فردوس إسان كون مكا دا لقى بقت العليا للجنة مكا سدركا غر الآنوتي غر قبا جنتك إساك الآنو سنين فردوسي جلانكما حديثة كيساتو دفاجرو يو كدتن فردوس الأعلى كدا فإنه أوسط الجنة والكتا جنتاتي وعلى الجنة قرر جنتاتي لر ومنها تفجر أنهار الجنة لكن جنات الله اجرا بركتي الرسول صلى الله عليه وسلم دوبيت ثنا فردوس جچون مقايسات فردوس الاعلى دقالني فردوس الاعلى سنكيت ست امس يوم جراتن كسان بهني جدا دوبا كن جچون هين دالن جچون كوني مالي ويتجران اسانم من حق ابدتو كن جچو تفسروا لن جرا دالون كون اكموان دالن نمتيكي ربنا حق ايسا قد حق قد اتن جنات سنين لي حق قد اتن جيت لي فسرامي تكا وارثون يجون كون ايته دو كيتت دو فجرا حديث برا كيتت كدو في نمنت كل نون ثان يوم منزل الجنه اللي منزل عذاب اللي ساعه همل يجت جرا نمن مرتينو من جنات اللي نقبا يبدا اللي نقبا يو اخره ختمين سبد دي ور يبدا ته خجنتا بقين جنتا دوران قبسن اينو تسدالا ورما جنات ارغته كانت دالا ور جنات دبسن رب جنات نندسيني ور جنات دبسن كفري دا شركي دا ور جنات دبسن ور جنات ارغته كون حين دالني كانا يجهم الوارثون ور جديد وان ور سلا اسوقجلني ارغته دبسن انسان الرادالن جچودا في قجلني ايمان قباتو دان الرادالن جچودا في جاني ayen haga sititti sifamu minto taati sifakana namni qabu gammadi namni sifata siddubata metana nqabne alhe kanasaka wa adrik nafsaka lubute dakabira binu hada qabu maratu walaqad khalaqnal insana jan asitti anse ama jumla bira irati matan sajira bima birajal qabecho asitti walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin qudra isa irati wan qajelchu tokkuma rabbi irati wan qajelchu ilma nama kana umne jan من سلالة من طين جيجون لقاتو لق الراتات الرؤوم نجد وان لقه كيسا لقه فمجد سلاسلين سلالة جيجون وان اتش كيسا باسني چونفا اسي الرؤوم نجد چونفا بي الراتات الرؤوم نجد بي جيتو چونفا بي جيتو الراتات جيجا وان اتش كيسا چونفا من خلاصا كيسا لقه فم كيسا با فمجدو رجان كان اينون الرؤوم ربين آدمين الرؤوم ثم جعلناه نطفه ايغسني امو اوما نما ويتا نمرى جلقبن اوما نما نمرى ويتا كرسي سيسا جلقبن ثم جعلناه نطفة إيغنا إساساً نقوني نطفة أبي بشان نقوني في قرار مكين جتشون قرار جتشون بككيس سيد نقوبتو مكين جتشون ككيس سنباني أنجفتك أجكيسة تاوش بك مجايا يجا بك مجايا بك غاري بك اتقطاء بك مجايا سنكيسة تقوني جدا قرار مكين جتشون رحمة إن كيسة قوبتو سانيكا رحمة إن كيسة قوبتو ساني بك قبصوما بك مجايا إساف مجايو كنطفة سنيف تهججو ثم خلقنا النطفة علاقة إيغا سنين أبي بشاني تمتشت بوفني جنسان علاقة قوني جن علاقة جتون دي قيت تالا فخلقنا العلاقة مضغة إيغا سنين دي قيت تاسا نمو كتا فوني تتججير جرا أمني فخلقنا المضغة عظاما إيغا سنين أمو كتا فوني سن لفي اتقوني لفي اتججير لفي أمني لفي قوني جتا فقصونا العظام الذي سن أففنا لها من فون أففنا جدا ثم أنشأناه خلقا آخر إيغانا أنشأناه خلقا آخر أوما براغون إيسا أوم إيغا سني أوما براغون إيسا أوم خلقا آخرين كن مالي ويتجران لماني واحد جدا خلقا آخرين كن مالي جتشو كيستي هاته الرجالا عامي جتشو رجان ويتروهين اتقافوا فامترات أورين تكاهو صدركان إر دبرخون صدركان جنينة هي غرا هاداك ستي ألفت هي ألفتن إر ثم يخرجكم طفلا جولة تهو دامبه أچر مراهقة هي أچر دردارة هي أچر جدو جري سنمات هي مانقودو تهي دلومي غدي قول هي أچر هاگا دغتي كوني مرت خلقا آخر جداما أوما برات جداما غانف دوران والروحي وينقام جماعه غف درا مضغه كتافوني روحي انقبو روحي تيابو فمي عقلي قدتي واجوا ارغون قدتي قلبي وهين قلبي سو قدتي حركه وهين قبو قدتي كل مرتي خلقا اخر وما بروجه وما برو كوان بين ته غرابه هيغسني وبرتي كهمن انقم ته لافته غرابه هيغسني همنا قدتي كل مرتي انشاناه ثم انشاناه خلقا آخر عمي كان قداني وان اني غاف روحين افو فامتر الى دعا دي تهكوني مرتي خلقا آخر جيتو رتي فسرتو ارى اولادا جدا فتبارك الله احسن الخالقين وقل كلها جا قبرمان هكان قبرمات هسون قل كلها قدتي والآن احسن الخالقين ارى غاري والرواء مكته جا والرواؤوم جلني واؤومون كن أنبتي إركفمون كن نتها وأنب واؤومون لدن ديتي جيتشون كني اختراعا دن ديني واني إيجاد معدوما دن ديني ماليه سورة وهي والتكابون مخلوقة كنرى والتكابون ما دن دهما مخلوقة كنرى والتفكيسون ما دن دهما وإذ تخلق من الطين يتون جرى هيئة الطير تخلق جديني هكتو مالي تخلقون إسابوني وأوما يو وأومو دندي تمي ذرا أوما وانا كنا أوما جران سنيمتي كوني هما جيرو كانا تين اللي هم ربين أومي بشان اللي هم ربين أومي كان مفوضي ولدتك أمشي كرور وهي تقولو كانان خلقي جري مالي كانان خلقي جري كانا كاني مدن دهان جيجا غافزا كانت وأومو كانا راك إر وأومو كإر دلقي وان هنجر باسي ك مخلوق نتقول إنه دلك وندن ده ندلك ورب متقوتش إن جاب كان أحسن ما تهي بكم في الرجل تيجا ثم إنكم بعد ذلك لما جيتوا ذو بكا يجنا يجساني إيه كانت تؤمم تاني كدركا هدو خلق آخر جن كان هندا كيس دبر تاني لما جيتون والله ندو تاني جا دو تلها فان قبض ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إيه جنا أمس جياك يا مارس نكافم تاني كوني مارة وان أمبي وقت وان أمبي ديدسان قدرة وفيك نجرسيس ولأقربين ستنوه مكة قدرة إسائرة آياني مكة تبوت مرتي سيتو وكوان بيتا نبي يما رسولا لغاته قرآن بعثين جراتو كافمين سجراتو كان الروان دبتو آياني ستي وان سنرانو دبتو نما كان أكنت دب مرة أرجم سيفني أكنت أمني صدر كامي كان كيف دبرتني نما كان إذا بوني آخر غاف أجل إساقه اللي إساجيفني أمس قيان قياما اللي إساقافنا دندتين تينا أكنا تنبيكاتي قبر ما نحق اللي أنم أكرا دلقو كانا أكنا دلقو كانا قبرا كبرا ومتكا أمون دندان جيكا كاليسا ونودة برسيجرا ومتكا أمون دنداني سنيمي تيوان تيسفني إرافور أتي ديفتون دنداني جر قبر من ساقا قرأتو كقبر ما قرأتو أنا أنم أقف قبرا جيكورا والرئيس مقوفة قبر ربنا هاتاسسو درسين كي نسرة الآبتاء هذا درسي براتي والدينتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.